سؤال رقم 29، بعد هذه العلامة سوف ألف، أترك الأولوية إلى اليمين، ب أترك الأولوية إلى اليسار، جيم أمر بدون ترك الأولوية. أعيد، بعد هذه العلامة سوف ألف، أترك الأولوية إلى اليمين، ب أترك الأولوية إلى اليسار، جيم أمر بدون ترك الأولوية.